ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. في هاتين الآيتين المباركتين أنا المسلم إذا ذكر بآيات الله يجب أن ينباب لها وأن يخضع لها ولا يتخذها رايا كسائر الآراء، فإننا ستبطلين في هذا الزمن كأن يدعي صوت القرآن راية من الآراء. ورب العزة يقول في كتابه الكريم متوحدا لمن تكبر ولم ينبت لكتاب الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا على غافلين. نعم، كان هذه الآية تحدثنا عن واقعنا وكأنها نزلت البارحة من عجاج القرآن من المتكبرين ومن المتبطركين ومن الخمارين. من يستنكر ويستكبر إذا سمع منك آية قرآنية أو حديثا نبويا فإنا لله وإنا إليه وعلى الموت السماء وعلى جرح القبيلة وعلى الرئيس وعلى البنادمة. إذا تدعوا قال الله قال رسول الله ادعانوا الله ولكن يرى المشتكى يسمع السامعون ويسمع المسلمون آيات تتلى وأحاديث نبوية كبرى وكبرى ثم كأنها من ثمر العجائب كأنها من هدايا العجائب يا معشر المسلمين. فيجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا. انظروا إلى الكويت بلغت الغاية في الترف وبلغت الغاية في الفساد وبلغت الغاية في التنعم. ثم ماذا في عشية وضحاها؟ انا اقرأ قول الله عز وجل واتذكر حالة الكويتيين اقرأ قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اخذنا اهل هذه البأساء والضراء لعلهم يتضرعون فاذا جاءوا لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسى اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. قد عدل اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. نعم يا امة محمد الامر خطير. السعودية التي كانت تلعب بالعالم اصبحت في خوف مزعج حتى انها كسرت اموال المساكين التي هي في البنوك وكل هذا بسبب الاجرام ولسنا نبرر موقف صدام البعثي الملحد الاشتراكي فان له القسط الاكبر وهو السبب في هذه البربله. ولكن ايضا السعودية كانت تنزل الدعاة الى الله وكانت تتعامل في البنوك الربوية وتمنع الدعاة الى الله من ان يقولوا كلمة الحق في المساجد وتظلم وتؤدب من لا يستحق العذاب ولا يستطيع احد ان يعصي من شرائعها فسلط الله عليها البعثي صداما للاشتراكي اسال الله ان يسلمه من بلاء وان يريح الاسلام والمسلمين منه. نحن معشر اليمنيين في بلد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية وبقوله الجامعة لليمن لما ردت أسئلة وآلين قلوبا. وفي دعواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا بل وفي نجنا يا رسول الله. اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا بل وفي نجنا يا رسول الله. اللهم بارك لنا في شأننا وفي يمننا بل وفي نجنا يا رسول الله. قال منه السلاسل والفيسان ومنه يطلع قرن الشيطان بلد طاهرة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث. ثم نبتلى في هذه الأيام بردة كافرة بكفر سواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ومن متحدثة الوحدة مع الشيوعيين أصبحنا لا نستغرب أي منكر يا حجرة. الحزب الاشتراكي اليمني يا أمة الإسلام ابقوا على دينكم وابقوا على يمنكم. الحزب الاشتراكي الذي نجح عدا ودمر عدن ودمر حضرموت وبيحان وصارت في قدر مدع وخوف مدعج يأتي ويغني شبابنا في الترهات والأكاذيب. الحزب الاشتراكي إخواني في الله يعتبر كافرا مرتدا. فمن دعا الى الاشتراكية وتزوجت نجد عليك ان تسحب ابنتك منه لانه قد اصبح مرتدا. انا معنى الذي اقول انه مرتد اسمع قول الله عز وجل في كتابه الكريم او يكتمون رحمة ربك. نحن كسرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أراد الله أن يعمر الكون فترى هذا غنيا وهذا فقيرا وهو الذي جعلكم خلائف الآخر خلائف الأرض خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. نعم ليبلوكم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم الدعاة إلى الحزب الاشتراكي كسالى كسالى. لو أن بهم خيرا لذهبوا يجمعون وذهبوا يختلفون ولكنهم يريدون أن يمتصوا الشعوب وأن يصدروا الشعوب. يختلف مثل الناس ومثل غيرهم. نعم من المؤسف جدا من المؤسف جدا أن الشيوعية تدهورت في روسيا وتدهورت في عدن ثم تأتين وتتمركز في صنعاء وقعدة وتعز والبيضاء وغير ذلك من مدن اليمن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومتى يقيم الشعب ومتى يستيقظ الشعب يصد عنه بأكاذيب ثم يصدقه. وما مثل الشعوب؟ ما مثلها؟ واسمعوا هذا المثل. ما مثل الشعوب التي تهتف إلى وهابية بعد اليوم؟ أما أنت يا بعثية التي أنت كافرة فمرحبا بك لوهابية بعد اليوم. أما أنت يا شيوعية التي أنت كافرة فمرحبا بك. مثلها تلكم الشعوب التي أضربت من لقمة إلى أخرى. مثلها كمثل أشعب هذا الأولاد ذات يوم فقال لهم يا أولاد صاروا يركبونهم بالحصى ويركبونهم بالحصى. فقال يا أولاد سالم بن عبد الله يقسم تمرا. فذهب الأولاد ثم لما ذهب الأولاد قال أشعب لعله كذب وترى يجري بعض الأولاد مثلهم لعله صدق. إذا هذه الشعوب قد تستطيع أشعب خوفا وطمأنا. ثم إذا جاء أن يكذب عليها قالوا لعله صدق. هكذا يا معشر المسلمين فعلينا أن نتبع الله وليبلغ الشاهد الغائب أن البعثية كفر وليبلغ الشاهد الغائب أن الاشتراكية كفر. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإياك أن تغتر برقيعات أو بلحية طويلة أو بعمامة كالبرج. إياك أن تغتر برقيعات ممن يسجل الناس على الاشتراكية أو ممن يسجلهم للحزب الاشتراكي أو إلى غير ذلك. فما رقيعات تساوي فتتعدل. نعم فليبلغ الشاهد الغائب رقيعات لا تنفع نسجل بها على المسلمين فلا بد من الولاء والبراء ومن الحب والبغض. وإن كان من الحب في الله والبغض في الله ولو كان أباه أو ولده أو آباه أو أحد الناس إليه. أين الولاء والبراء يا أمة محمد؟ وأين الحب في الله والبغض في الله؟ نعم تلكم الأماني فلا تقيد طيبهم الذي عليهم نجمة. فإذا فيه أماني يمدون الجبال. لو أن البترول يصب في بيوتهم لما استطاعوا أن ينجدوا تلكم الأماني. فيذهب الناس إلى عدم لينظر حالة إخوان العدميين وإلى أقربوه. وليذهب الساهر الى العراق يجد خوفا مزعجا وفترا مدقعا وفترا للدين. وليذهب الساهر الى ليبيا ليجد ايضا خوفا مزعجا سلامة الاسلام. اللهم انا اسألك يا الله ان تتبع دابر من فتح للشيوعية في بلدنا المجال. اللهم انا نسألك يا الله ان تتبع دابره وان تجلسل بدنه وان تأخذه اخذ عزيز مقتدر. فقد عجبنا يا رب عن مكافحة الباطل فاننا نطلب باركك يا الله نطلب يا الله منك ان تغير على دينك. فاننا قد عجبنا عن مكافحة هؤلاء الفتكة المجرمين. نعم لابد ان نتامر بالمعروف وان نتناهى عن المنكر والا سيحل بنا محل بغيرنا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا سبحان الله حسنا من الشيوعيين يستعبدون حسنا من الشيوعيين بسمعة يستعبدون حاسد وبكير ويستعبدون مالك ويستعبدون أيضا هكذا خلال الطيار إلى غير ذلكم. كانوا يرتفون كانت ترتف قلوبهم وهم في عدن ثم يأتون يتمركزون في صعدة وفي غير صعدة موت يا إخواننا. والله إلى الموت خير من أن ترى ولدك قد أصبح مسكرا في الحزب الشيوعي أو ترى أخاك قد أصبح مسكرا في الحزب الشيوعي. إنه الصبر. إن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يتوارث آل بلة لي حتى أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا توارث بين أهل بلتين كالذي يسجل في الحزب الشيوعي مع معرفته لمبادئه الخبيثة فهو كافر. إنك عدوه لا يرثه وإنك لا يرثه أبناؤه. نعم ردة وأي ردة تسمعك مبادئ تخالف الكتاب والسنة يا معشر المسلمين. ولا أدري أنحن نكلم ناسا أم نكلم أنعاما. شأن المسلم أنه ينادي ويأخذ ويعطي. نعم ذا شأن المسلم الذي ينظر دينه. أما الذي يسمع قول الله ويسمع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينصرف يا معشر المسلمين ثم ينصرف وكان أداء عجائب كما إذا بقي له من الإيمان. هذا وإن شاء الله يكمل بقية الموضوع بين مغرب وعشاء فإننا نريد أن نذكر لكم بعض ميزات الشيوعية في عدن لابد أن نذكرها من باب التهكم وإلا فهي ميزات فجر وخوف وبشر للمصلحين وللدعاة إلى الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا مسلمين يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقبل أن نتكلم في الموضوع ننبه على خطأين وقعا في خطبة الجمعة. أحدهما في قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي فلم أذكر من نبي وتفق لسان. الآخر قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. قلتم الصواب يفعلون. هذا وبعد هذا إخواني في الله الأمر مهم والكوارث نسمع بها في كثير من البلاد الإسلامية وبلدنا أيضا ليست بخير. بلدنا نفسها ليست بخير فإننا نتوقع أن يحل بها ما حل بغيرها بين عشية وضحاها لكثرة الأحزاب وللفجور والفسوق الموجود. ويصدق عليها قول الله عز وجل كما صدق على غيرها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالحزبية في بلدنا والفساد والفجور أيضا في بلدنا، فماذا نتوقع بعد هذا الفسوق وبعد هذا الفجور؟ وليس هذا هو توقعنا فقط، بل هو توقع كل عادل، والله أعلم بنهاية البلد وإلى ماذا تصير. نعم، هؤلاء الذين طمس الله بصائرهم وأعمى الله قلوبهم من الشيوعيين ربما يتسترون بوطنية أو يتسترون بقومية أو يتسترون بكذا وكذا، والواضع أنهم كما قلنا في خطبة الجمعة مجموعة من اللصوص كسالى عن العمل، حسدة، فتتبع قلوبهم حسدا على الناس، فإن رأوا شيخ قبيلة مطاعا تقطعت قلوبهم، وإن رأوا صاحب مال يتمتع بماله أيضا كذلك، وإن رأوا المهم شأنهم كشأن اليهود الذين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيهم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. على يرزق من يشاء وأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهم يريدون أن يتحكموا بالكون، ومن الفضائح ما حصل لهم في الجنوب، ماذا يا إخواننا من الفقر المقطع والخوف المزعج والفتن المستمرة منذ قام الحزب الشيوعي في الجنوب، والفتن مستمرة. ثم بعد ذلك عند أن سئم أولئك، وأعتقد أنه ربما لا يسجل أحد في الحزب الشيوعي هنالك ممن قد ذاق مرارته، لكن ها هنا لما كان الناس غافلين ومغفلين يأتوهم اسم الدعايات على أن هذه الحزبيات باطلة وإن كانت تتفاوت، فأنصح كل مسلم ألا يسجل في حزب من الأحزاب، ولو سموا أنفسهم ما سموا، لو سموا أنفسهم بماذا؟ في المؤتمر الشعبي، أو سموا أنفسهم بالتجمع اليمني للإصلاح، أو جمعية الحكمة، كل هذه أمور ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، يجب عليه أن يبتعد عنها المسلم ويبقى مسلمين. فالله سمانا مسلمين، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايضا سمانا مسلمين، فقال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يحسن من الشر ان يحقر اخاه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وكفى قد جنينا شقاوة هذه الحزبية، جنينا شقاوة هذه الحزبية مدة طويلة، نعم وجناها غيرنا من المسلمين، فشتتت شمل المسلمين في مصر، وشتتت شمل المسلمين في لبنان، وشتتت شمل المسلمين في افغانستان، وشتتت شمل المسلمين في السودان، وهكذا في اليمن، في جميع بلاد المسلمين، في جميع بلاد المسلمين، وهي دسيسة دسيسة من قبل أعداء الإسلام، حتى لا يجتمع المسلمون على فكرة واحدة، على فكرة واحدة، ونبقى نحن نتناحى ونتخاصم، وهم ينفذون مخططاتهم ومخططات أجيادهم. نعم إنها سنة الله في خلق يا أخواننا، سنة الله في خلق أيما أمة أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ابتليت بالشقاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. نعم أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم يا إخواننا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربما تجد الزعيم الكبير لا يدري إلى أين يتجه، لا يدري إلى أين يتجه، ويقول لرئيس أمريكا ولرئيس روسيا: الشعوب في ذمتكم. الله المستعان، الشعوب في ذمتكم. لأعداء الإسلام الشعوب في ذمتهم، الشعوب في ذمة علمائها وفي ذمة زعمائها، أما نحن فلا. نحن نشهد الله أننا بريئون من أمريكا ومن ولاية أمريكا ومن حماية أمريكا، ونشهد الله أننا بريئون من روسيا ومن ولاية روسيا ومن حماية روسيا. نحن نعتصم بالله سبحانه وتعالى ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. هكذا معشر الإخوة، أما أن يقال الشعوب في ذمتكم، يا رئيس روسيا ويا رئيس أمريكا، هذا كلام من لا يدري يا إخواننا، كلام من لا يدري يا إخواننا، أن يقول الشعوب في ذمتكم. لا يا إخواننا، ينبغي أن نتنبه لهذا وأن نعرف ماذا يا إخوان، أن المجتمع اليمني ماشي إلى الهاوية إلا أن يستدركها الله سبحانه وتعالى. نعم يسوءنا نقول هذا، وقلوبنا تتدفع حزنا وتتدفع أسى. ونعم على ماذا يا إخوان؟ على بلدنا، وقد عشنا بحمد الله فرهة من الدهر في بلدنا، نكتب ونؤلف ونخطب بحمد الله على ما فيها من البلاء وما فيها من المنكرات، صارت سيرة حسنة من فضل الله. لكن الآن ماذا يتوقع؟ ماذا يتوقع؟ وذاك تكسر سيارته في الشوارع، لا وهابية بعد اليوم. نعم يا إخواننا، وهكذا من ذلكم الكلام البذيء، على أن المظاهرة نفسها ليست المشروعة. ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى إذ يقول: هيهات لا ينفع التصفيق ممتلئا بالفضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا أو فليمت لا يستقيم بها شعب، ولا يسقط الجبار والعاتي. وكم خطيب سمعنا وهو منبرع، وما له أثر ماض ولا آتي، يأسك الله أفواها تصيح له تكبرين بتصيح وأصوات. نعم يا إخواننا الأمر خطير، هذه المظاهرات تؤذن بخطورة على المجتمع اليمني خطورة. لكن الغريب ماذا يا إخوان، أن مظاهرة تؤيد وأخرى تلقى في الرصاص. نعم يا إخواننا مظاهرة تؤيد وتشجع وأخرى تلقى بالرصاص وهكذا. دليل على ماذا يا إخواننا؟ على أن الأمر مسير من المسؤولين الكبار. نعم دليل على هذا. وقد سمعتم أن المظاهرة دخيلة على الإسلام وأنها جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، وقد تكلمنا على هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وتكلمنا على هذا في غير شريط من أشرطتنا أن المظاهرات دخيلة على الإسلام والله المستعان. فالقصد يا إخواننا أن الأمر خطير والمسؤولية كبيرة على أهل العلم وعلى الخبراء من الشعب، يجب عليهم أن يحذروا من هذه الحزبيات كلها، كل هذه الحزبيات. ما يقول هذا الحزب نحن ندعو إليه وهذا الحزب لا تدخلوا فيه، وإن كان الحزب الاشتراكي هو أخبثها، الحزب الاشتراكي هو أخبثها الذي قد أفلس وبقي يمني إخواننا العدميين زيادة على 20 سنة، ترى يمنيهم بالمشاريع وترى يمنيهم بماذا، بالكهرباء، وأخرى يمنيهم بعمارات البيوت، وفي النهاية أو من النهاية قالوا من عنده سلاح فليأتينا نسجله من أجل أننا نعطيه رخصة سلاح. ومساكين الشعوب يا إخوان مغفلة، فذهبوا يسجلون السلاح وبعد أيام من هاتوا السلاح وأخذوا السلاح عليهم. نعم دعمت الجثث التي تلقى على الشوارع، وهكذا أيضا الذين يختطفون لا يدرى أينهم، وهكذا أيضا أن المرأة لا تطلق إلا إذا رضيت. كنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتت أحد إخواننا رسائل وفيها أن رجلا اغترب ثم رجع وإذا امرأته قد أتت بولد، ورجل أيضا آخر كذلك، ورجل أيضا آخر كذلك، فما هو الحكم في ذلك؟ وهو أراد أن يطلقها، ثم بعدها دخل إلى القاضي، فقال القاضي لابد أن نشاورها، أترضى أم لا؟ أترضين؟ قال لا أترضين بالطلاق؟ قالت لا ما ترضى، ويجبره على أن يرجع بها إلى بيته وقد حملت من الزنا يا إخواننا. فالقصد أن فيها فساد، الشيوعية فيها فساد الدنيا والدين. ثم يأتي من لا يستحي ومن لا يخجل ويقول ليس في عدم الشيوعية، ما تدولت زيادة على 20 سنة وسمعنا إذاعتها وهرب إخواننا، منهم من هرب إلى أرض الحرمين ونجد، ومنهم من هرب إلى الإمارات، ومنهم من هرب إلى الكويت، ومنهم من هرب إلى جميع البلاد الإسلامية هربوا منها. يأتي يا إخواننا ما قولوا قولا يعبد، ما تقولوا ما وجدت شيوعية في عدن، نحن ما الناس ما هم يعني علقت عليهم، لو استطعتم أن تلبسوا على واحد أو على 2 أو على 3 بقي المسلمون ها هنا ما موقفهم؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها فنزل القوم السهم على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم على من فوقهم، فقالوا لو أن خربنا في نصيبنا خرطا ولم نؤذي من فوقنا، فإن طرفوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وروى الترمذي في جامعه والإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن أبي خالد عن بيت بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تحملون هذه الآية على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يأمنكم الله بعذاب من عنده، أو بهذا المعنى. فلا بد حتى لو أدى إلى الجهاد في سبيل الله. نعم يا إخواننا، والله إننا في حيرة، إن نظرنا إلى الشعب فالشعب مسلم مغفل، وإن نظرنا إلى الشيوعيين اقتحم مراكز للحزب الشيوعي فهذا صحيح يوجب الجهاد. نعم، هذا أمر يوجب الجهاد، وهم حسنة حسنة يا إخواننا، قد شرعهم إخواننا الجنوبيون وهم مستعدون لجهادهم جزاهم الله خيرا، وكرههم أيضا حاشد وبكير وغيره. ما لكن نخشى فيما بعد أن يطول الأمد، ونادى أن يطول الأمد ويعم الجهل، ثم بعدها ما ندري إلا وقد أصبح من أبنائنا شيوعيون، قد أصبح من أبنائنا شيوعيون. دعمت المغريات الأكاذيب الباطلة التي يغرون الشباب بها، ومن حتى ربما يغرونه بالزنا. نعم يا إخواننا، ودعمت الفساد المدرسي، وهكذا أيضا ماذا يا أخي السينما وسائل الإعلام. أخبركم أنني قد أصبحت أكره إذاعة صنعاء كما كنت أكره إذاعة عدن. نعم، أنا أستمع في هذا الليالي للإذاعات، فإذا مررت بإذاعة صنعاء في أفرع وجه، لأنني أسمع رائحة أو أشم رائحة الشيوعية، أشم رائحة الشيوعية. صحيح يا إخواننا، منها من أجل هذا، لكن أنا أفعل. قال الناس يفعلون هذا، هل يغترون بهذا يا إخواننا؟ إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. وكما قلنا في خطبة الجمعة، إن الوحدة مع الشيوعيين هي مفتاح كل شر، ولا نستغرب شرا. نعم، كان يوجد من قبل ضرائب وجمارك أناسة الناس، ويوجد أيضا فساد بصنعاء وتبرج السفور بتعز، وكنا نغض الطرف نقول إن شاء الله أن الدعاة إلى الله ناشون في سبيل الإصلاح. أما الآن فاتسع الخرب على الراب. نعم، اتسع الخرب من أين لنا؟ من أين لنا بدر مليون داعي إلى الله يذهب إلى القرى وإلى المدن وإلى، لأن وسائل الإعلام بأيديهم والصحابة بأيديهم، ونحن إذا أردنا أن نطبع كتابا ما يطبع إلا يمكن بعد 3 سنين بعد 4 سنين وقد انتهي الأمر. فالقصد أن الأمر خطير، وقد رأينا أن الخطابة لا تؤثر. والله المستعان، هذا ما أريد أن أقوله، وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ: ذكرت يا كيف أنه لا ينبغي أن يلحق الشخص بحزب التجمع وحزب الحكم، علما أنهما حزبان إسلاميان بخلاف الحزب الاشتراكي والحزب البعثي، فماذا نعمل وبماذا تنصحنا أن نلتحق به من هذه الأحزاب؟ كما أن حزب المؤتمر الشعبي العام مستمر أو متكثر ولا وإلا فهو في الحقيقة ضعفي. نرجو أن تعطيه حقه من الموضوع وجزاك الله خيرا. الدفت يا إخواننا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. فأنصحك أن تنظر إلى هذه الطائفة المنصورة وأن تلتحد بها وتدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام ليس فيه حزبيات، الناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. وحزب الرحمن موصوفون في ماذا يا إخوان؟ موصوفون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم يكونون مخلصين لله عز وجل، وبأنهم أيضا يحافظون على الصلوات، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما هذه الحزبيات فهي التي أدخلت الشر والبلاء على المسلمين. حتى الحزبيات الإسلامية نحن نشهد الله أننا بريئون منها. وإن كان ماذا يا إخواننا، وإن كان الشر يتفاوت، وقد تقدم أن قلنا إن أحدث هذه الحزبيات هو الحزب الشيوعي، من أجل هذا نحن نهتم به. وإن شاء الله حتى لو أدى إلى جهاده وإلى قتاله، نحن نريد أن ترجع دولتنا كما أول على ما بها من البلاء. ما الحزبيون هؤلاء والشيوعيون الذين في صنعاء، لا نبغيهم، ما نبغي هؤلاء الحزبيين. ترجع دولتنا على ما بها من البلاء ومن الخطأ. أما هؤلاء الحزبيون فكل يوم، ونحن الشيوعيون كل يوم، ونحن نتوضع منهم شرا. إبليس يقول إن من درى آية الكرسي عند نومه لا يضربه شيطان. فكما يقولون هي تكثيرة من حال، يعني أمر يبدأ يتبين وربما يعني يظهر في بعض الأوقات الإسلام والحماسة للإسلام، كما لبس ثوب الإسلام غضبان، لبسه ما شاء الله ما أسرع من بعثه إلى إسلام. لكن ماذا فرحه الله بغزو الكويت؟ والله يمكن يعني أن الله تاب عليه وتاب، لو ما غزا الكويت ربما، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. لكن غزو الكويت بعد تلكم الخطب وبعد ذلك تلك ماذا يعني الدعايات الإسلامية. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، بشهركم هذا، ببلدكم هذا. نعم، كل بلاء في الخليج فهو في ذمة صدام الكافر الملحد، يعني الاتيان بالامريكان صدام المسؤول عنه. وإن أتت بالسعودية غيرها كذلك، أيضا الاتيان بالفتيات الامريكانية كذلك أيضا. والمهم كل فساد إن حصل قتل وقتال، فالبادي هو الذي يكون مسؤولا عن القضية. نقول هذا لا متعصبين للسعودية فلا جزاها الله خيرا. أنا أتيت مرحلا من هنالك، وأنا لن يؤذن لي أنا أعتمد، ولا أنا أحج ولا أعتمد، وقد أرسلوا مرارا إلى هنا من يقتلني، ولكن العدالة، ولكن العدالة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمهم يا إخواننا، ربما يضطر المسؤول إلى التظاهر بالإسلام كما فعل صدام، لكن ماذا يا إخوان؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نحن ليس لنا نجاة من هذه الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأشهد يا إخواننا أن هذا أمر يقع. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شأن الفتن أنه من حديث أبي هريرة في الصحيحين: يصبح الرجل فيها مؤمنا، يقول إنها ستأتي فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث: من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد معادا نسيت جملة وهي محل الشاهد: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. إما يسمع كلمة من إذاعة أو من ماسون، أو يسمع ما تدري، وانزلق صاحبنا. نعم يا أخواننا، انزلق شباب من دمار في معهد دمار لمجرد ماذا؟ أنهم يسمعون صوت الإنجيل، يسمعون صوت الإنجيل، وما شعر إلا وقد تنصر مجموعة من الشباب في دمار. نعم يا إخواننا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا أو بهذا المعنى. فماذا يا إخوان؟ فهذا الوقت هو وقت الاعتزال. اعتزل هذه الحزبيات وهذه التجمعات، وفرج الله قريب. ما تبن والله إن فرج الله قريب، وأننا إن كذبنا الله فأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لنا فرجا ومخرجا. وفي حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو أنه في النبي: إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. تقول الأخ: ما موقف كل طالب علم في منطقته من انتشار هذه الأحزاب؟ عليه أن ينبه وأن يحذر منها بحدود ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وجد أناسا مستجيبين، ووجد من الشيوعيين من يسب الإسلام ومن ينفر عن الإسلام، واستطاع أن يغتاله فليفعل، كما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن مسلمة وصاحبا له يغتالان كعب بن الأشرف، وكما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأنصار يغتالون ابن أبي شقيق. فإذا استطيع أن يغتال ذلك الشيوعي الذي ينفر عن الإسلام ويطعن في الإسلام فليفعل، والله المستعان. يقول الأخ: هل يكفر كل من سجل اسمه في الحزب الاشتراكي أم يعذر الجاهل بجهله؟ الأمر سؤال حسن. يكفر من عرف حقيقة الحزب الاشتراكي، ومن كان جاهلا فيجب عليه أن يسأل. لا يبلغ حد الكفر، لكن يجب عليه أن يسأل، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا آتي لك بشيء، وهو أن شخصا أعطى شابا أو دعا شابا، فماذا قال له في هذه الأيام؟ قال له أريد أن تسجل حزب الاشتراكي. قال له الشاب ما حزبكم هذا؟ فشرح له، قال له أنا سأسأل، أعطني كتابا يدل على سأسأل عن هذا الكتاب الشيخ. فقال لا من الشيخ يقول لك لا تدخل. فهم يا أخوان أكثرهم ليسوا بجاهلين جزاكم الله خيرا، الشيخ سيقول لك لا تدخل. فالمهم يا أخواننا أكثرهم قد عرضوا هذا بأنه كفر وأصبحوا لا يبالون بدينهم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يكون في الإخوة السلفيين حزبا؟ وهل يجوز الدخول في جمعية الحكمة التي كونت للسلفيين مع أنهم يقولون الدخول معها واجب؟ أرجو أن توضح لنا حتى لا يلبس علينا وعلى إخواننا في كل مكان، مع أنهم منتظرون فتوى منكم، وجزاك الله خيرا. تقدم أن قلنا إنه لا يجوز الانتساب إلى شيء من هذه الأحزاب، وأهل السنة أيضا أنفسهم لا يجوز لهم أن يكونوا حزبا، بل أهل السنة من حزب الله، أهل السنة من حزب الله إن شاء الله إن شاء الله، وإلا فليس ما نستطيع أن نلزم على كل واحد لأنه من حزب الله، لكن إن شاء الله أنهم من حزب الله. أما هذه الحزبيات يا إخواننا فأستطيع أقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن الإسلام لا ينتصر على يديها. هي حزبيات يا إخوان عيش، لقمة عيش وعيشة، وإذا حصل يعني شيء حصل شيء يكون قد كونا لنا جماعة يدافعون عنا. المهم أهل السنة الحمد لله ما ينتسبون إلى حزب من هذه الأحزاب وهم بريئون، ولا ينبغي لا ينبغي يا إخواننا أن نغتر بهذه الحزبيات. حتى لو دعاكم مقبل إلى تكوين حزب تقولون هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون يا إخوة، وأنت تريد أن تفرقنا وتريد أن تزيد الطين بلة، لا، نحن لا نتبعك على هذا، نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن من جماعة المسلمين، نحن من جماعة المسلمين، جماعة الحكمة يا أخواننا، جمعية الحكمة يا أخواننا. ماذا؟ أتاهم شخص قال أريد منكم مساعدة أو أن تسعوا لي في مساعدة من أجل ماذا؟ من أجل أن أضع مركزا للدعوة في مكان كذا وكذا. فقالوا نعطيك نحن لكن بشرط، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تسجل معنا ويسجل من أتباعك من الشباب معنا. فماذا يا إخواننا؟ هذه هي الحزبية بعينها. نعم، هذه هي التي كنا ننكرها على الإخوان المسلمين، هذه هي التي نقول أترتب عليها ولاء وطراء. والله المستعان. من طلاب العلم مشغولين بما يدور في المجتمع من حروب وسياسات كاذبة وغيرها من الأمور، وأنت تعلم يا شيخنا أن المجتمع اليمني وغيره من المجتمعات في أمس الحاجة إلى دعاة متعلمين مخلصين يعلمونهم أحكام الإسلام وشرائع الإيمان، وهذه الأمور هو الذي يفاض منها أعداء الإسلام من الشيوعيين والبعثيين وغيرهم من الملاحدة الملاعين. فما نصيحتكم للدعاة إلى الإسلام أو لداعية الإسلام وطالب العلم خاصة؟ السؤال نصيحة وجزا الله كاتبه خيرا، ونحن ننصح إخواننا بالاستمرار على طلب العلم، ومن استطاع أن لا يستمع لإذاعة وأن لا يقرأ في جريدة فليبحث، فإنها مبنية على الكذب، إذاعاتهم مبنية على السياسات الكاذبة، وهكذا إخواني في الله جرائدهم مبنية على السياسات الكاذبة. فننصح كل أخ أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يبذل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يعد العدة، أن يعد العدة إذا دعا داعي الجهاد في سبيل الله لمواجهة الشيوعيين والبعثيين يكون مستعدا حتى نجمع بين هذا وهذا. والحمد لله رب العالمين. السؤال الثاني يقول السائل: ما هي مقومات النصر على أعداء الإسلام؟ مقومات النصر: التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. السؤال الثالث يقول: ما نصيحتكم للقبائل اليمنية التي لا تزال على الفطرة السليمة علما بأن الكثير منهم محتاج إلى العلم النافع ومعرفة الأخطار المحيطة بهم؟ وما نصيحتكم للتجار المسلمين الذين أنصح بهم القبائل أن يختلطوا بأهل العلم وأن يسألوا أهل العلم؟ فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الشوكاني يقول في أولي الأمر إنهم الأمراء والعلماء، فننصحهم أن يسألوا العلماء عن المشاكل وأي مشكلة، لا يوجه بندقيتها إلى أحد إلا وقد سأل العلماء. ثم ننصحهم أن يسعوا في إصلاح ذات بينهم، فإن الشيوعيين يحرصون على أن يحارشوا بين القبائل حتى يثني بعضهم بعضا، فهذا أمر مهم جدا. وهكذا أيضا التجار ننصحهم أن يبذلوا أموالهم في سبيل الله قبل أن يختلطها الشيوعيون، أو يبذلوا من أموالهم قبل أن يختلطها الشيوعيون. فقد أخبرنا بعض إخواننا أن أكبر تاجر خرج من الكويت إلى السعودية، وأنه الآن في ماذا يا إخواننا؟ في جمعية، في جمع في الإغاثة، في الإغاثة، وهي جمعية خيرية معناه أنه يتصدق عليه. وأخبرنا أخو في الله أن شخصا كان تاجرا وعنده دكان وعنده حرص غاية الحرص، فدخل الشيوعيون المناطق الوسطى فما هرب من دكانه إلا بماذا؟ إلا بإزاره وثنيلته وكوفيته، وترك الدكان والبيت والتجارة والملايين. فنحن ننصحهم أن يبذلوا في سبيل الله، في سبيل الله للدعاة إلى الله. وهكذا ننصحهم أن يتصدقوا على المحاويج من جيرانهم، فإن الشيوعية لعنها الله سبحانه وتعالى، الشيوعية لعنها الله، تحرب الفقراء على الأغنياء، تحرمهم ثم بعد ذلك للفقير يعطى وللغني يسلب ماله. والله المستعان، هذا الذي تكلمنا به في شأن الشيوعية شرارة من جهنم، شرارة واحدة من جهنم يا إخواننا. لا أقول لكم قطرة من مطرة، لكن أقول شرارة من جهنم لا يستطاع حصرها. وإخواننا الجنوبيون عندهم من الأخبار ما ليس عندنا. يمكن لو أراد واحد منهم أن يتحدث من الآن إلى الصباح لاستطاع أن يشرح لنا ما حصل لهم من القلق وما حصل لهم من الظلم. والله المستعان. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يتبرعون. فلولا اتباع باتنا تبرعوا ولكن بكت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى فإنا نرى عجائب قدرة الله ونرى سنة الله في خلقه أمام أعيننا. دولة طغت ودمت وسبكت الدماء ودعت إلى كل الله وأرغمت شعوبا على الكفر بالله أرغمت شعوبا على الكفر بالله زيادة أو نحو أو نحو 70 سنة. ثم بعد ذلك نرى عجائب قدرة الله. وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يقول ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله ليبلي بالضال فاذا اخذه لم يفلسه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. تلكم الدوله التي كان المسلمون يهابونها الى ما تسمعونه من الاذاعات روسيا تبرع المسلمين شرها وجد الله الاسلامي والاخرانيين خيرا جده الله عن الاسلام والمسلمين خيرا فقد دوه اعظم دوله وكتبوا اعظم دوله كان المسلمون يهابونها وتركب قلوبهم. اللهم إلا بأن الجاهل الناهل الغافل فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وإلا فرب العز يقول في كتابه الكريم ولم يشاء الله من كفر منه. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لم كفر منهم ولكن ابتلى لنا معشر المسلمين أن نقوم بما أوجب الله علينا من الجهاد في سبيل الله. وقلنا لإخواننا إنها سنة الله في خلقه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزقكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات اكل خمس واكل وشيء من سدر قليل. فيكم عقوبة الله لمن أعرض عن دينه عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن حارب دينه البخارى أو رأيت المسلمين الكفار يا بني ذلكم لوجدتهم في حالة سيئة يبكي لها الإسلام، وبعدها أتتحول روسيا إلى الإسلام. ما أظن هذا، لأن أعلامنا لا يدعو إلى الإسلام، لأن صحافتنا لا تدعو إلى الإسلام، لأن دعاتنا مستضعفون. تتحول إلى الرأسمالية إلى أمريكا، ولو كنا متمسكين بدين الله كما ينبغي لتحولوا إلى الإسلام، تحولوا إلى الإسلام، ولكن حالة المسلمين منزهة عن الإسلام، حالة المسلمين من شرف شرطة خيانة حسد غصبة إلى غير ذلكم إلى اكتساب الفواحش واستحلال المحرمات. فحالة المسلمين تنفر عن الإسلام، ولو كنا مسلمين حبا لرجعت روسيا وغيروها من البلاد الشيوعية إلى الإسلام، ولكن إلى الله المستتاب حتى أن نرجع نحن أنفسنا، حتى أن نرجع إلى الله، وأن نرجع إلى كتاب الله، وأن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى لا نكون عارا ونسبة على الإسلام. وهكذا بعد أيام انتظروا ثقوب أمريكا، انتظروا ثقوب أمريكا. وليس هذا من ادعاء علم الغيب، فلسنا نعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن بحمد الله قد ذكرنا هذا في الظروف الباكرة قبل أن تتزعزع الشيوعية أنها ردها إلى ذهاب، وتأكدوا أن إبليس إلى الذهاب. ولكن ما أدري إلى الإسلام أن إلى ماذا؟ لماذا؟ لأنهم قد باتت فيهم الدنيا بما رحبت، بما رحبت، باتت فيهم الدنيا بما رحبت، استحلوا المحرمات، تركوا كتبهم جالبة، تركوا كتبهم المزيفة المحرمة جالبة، استباحوا جميع المحرمات حتى بلغ بهم الحال إلى أن يتزوج الرجل بالرجل، وانتهى بهم الحال بعد ذلك إلى أن ينتحر كثير منهم، وسلط الله عليهم عقوبة عظيمة على وهن مرض العيدين، مرض العيدين المراهين التي ذهبت بسبب مرض لم يجدوا لهم علاجا. وما سبب مرض الإيدز هو الاشتراك في الجروب، الاشتراك في الجروب. نعم كان فيما أنكر الواقع فغاضبوا، وضرب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يقول وما بدت الجاحدة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا السلوك الأوجاع، إلا السلوك الذي الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلامه. قبل يبحثون عن الله ثم توصلوا الى ولاية الله. وفي هذه الايام اقتلوا بالهيدة حتى ان الرجل يهاب ان ياتي الى امراته وهكذا ايضا اقتلوا بالهيدة فاصبحوا في مخافة في قلق. ويا حبذا يا حبذا لو استقبلنا معشر المسلمين لا اقول لو اتاهم دعاة الى الله فان هنالك في ادريس دعاة الى الله صادقون مخلصون يستطيعون ان يقولوا كلمة الحق ولكنهم ينظرون الى حالة المسلمين بادريس بات يبيع الخمر وبات يرتكب الفواحش وذاك يعامل بالغش والخيانة والسرقة. ولقد قال قائلهم لو صلح المسلمون ما اسلم امريكا في مدة بعيدة. فعلينا معشر المسلمين ان نرجع الى الله وان نحمد الله سبحانه وتعالى الذي اراحنا من أعتى دولة بعدم زيادة على 20 سنة وهم يقتلون أنفس البريئة ويرغمون الناس على الكفر. ويقول قائلهم لا صوت يعلو على صوت الحزب والآن تدهور كبير. إنها عصمة الله إنها دعوات المبرومين دعوات المبرومين بحضرهاوس وبالألحان وبالهذا بل بعدم نفسها لأن الحزب الشيوعي يعد على الأصابع. ولكن المسلمين ركنوا إلى الدنيا فسلم الله عليهم هذه الأمة الوسخة الكبيرة. نسأل الله العظيم أن يولع المسلمين خيارهم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن لله جنودا يقاتلون في سبيل الله من الناس من يعلمهم ومن الناس من لا يعلمهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حافيا عن فرعون وقوم إذ قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. من كان يظن أن النفط ومن كان يظن أن المعروف يكون جند لله عز وجل يقاتل فرعون وقومه الذي يقول أنا ربكم الأعلى. ومن جنود الله الرياء من جنود الله الرياء. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا بل هو ريح يقبل وما استعجلتم به عذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربك. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا بل هو ريح يقبل وما استعجلتم به عذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم جنود الله الطائر. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بعصف مهجور. ومن جنود الله المارد من جنود الله المارد. وإذا قرأت في التاريخ تجد الملايين يموتون بسبب الطهام ومن جنود الله الجور. إذا قرأت في التاريخ تجد أنه ينتهي في بعض الأوقات في الناس إلى أن يأكل بعضهم بعضا. نعم قدرة الله تنتقم لنفسه إذا تخلى عن توحيد الله، إذا تخلوا عن مسجد الله فإن الله ينتقم لنفسه. فعلينا أن نرجع إلى الله، علينا أن نرجع إلى الله وأن نحمد الله سبحانه وتعالى، كما أن على إخواننا في بيحان وبحضرموت وبياسة أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعزلوا هذا الحزن الخبيث النجس الذي قال قائلهم وهو علي عنتر يا رحمه الله تعالى. يقول لو أتانا محمد ينادينا في مضرابنا لسكننا في وجهه. فأخذه الله أخذ حديث مقتدر الذي قال قائلهم كثير من سفهائهم يقول بالإذاعة سمعته بأذني وهو يقول ويبين أن الزواج يكون سببا للمشاكل فيقول الخبيث لعن الله من تزوج قبلي حيث لم ينصحني بترك الزواج ولعن الله من تزوج بعدي حيث لم يستنصحني ان انصحه بترك الزواج. نعم قتلوا المسلمين فجبدوهم واصبحوا اله الى هذه اللعنات اللعنات الساتره من بني الزابر قسم الانبياء والصالحين لانهم قد تزوجوا الباطله فانها تزمن امام اجدادنا والصالحين من بعده كفر الضراء. ثم بعد ذلك ايضا اتسمعونهم يقولون في اذاعتهم بسم الله تسمعونهم بل اعظم من هذا واسمع اين انت يا مسكين. لما زار طاغوت من بوابيسهم سمع بعد الزلزال بعد الزلزال ماذا قال يا اهل دمار؟ قال يا اهل دمار يا اهل دمار انتم فوق الاحداث انتم فوق القدر وفوق الاحداث فيؤمنون بالقدر. واذا كانوا فوق الاحداث واذا كنت انت فوق الاحداث فما لك لا تذهب تنكر الشيوعيه ما لك لا تذهب تنكر الشيوعيه التي اصبحت في ادله منكره ومن الموجز جدا ان الذي اعطاهم الدوله الشيوعيه هم المسلمون. لعلكم تستغربون اذا قلت لكم ان الذي اعطاهم الدوله الشيوعيه هم المسلمون اقرأوا التاريخ. كانت ارمينيا والقوقاز وتركستان وسبع جمهوريات كانت مستعمرة فجاء الشيوعيون على ارض الله الى المسلمين وقالوا نقوم نحن وانتم على الاستعمار نقوم نحن وانتم على الاستعمار. فقام المسلمون على الاستعمار فلما طهروا البلاد هذه الاستعمار نزل عليها نزل على الكرسي الشيوعيون وأباد المسلمين سوء الأداء. من الذي مهد لشيوعية الكرسي بعدم انهم المسلمون هم الذين قاموا على دريق عربية. فلما انتصروا على دريق عربية وطردوها وجد الشيوعيون على الكرسي الشيوعيون الذي انتهى بهم الحال الى ان امرأة تسلم ولو ترك سبيل عليها. نعم فسائل جاءتنا ونحن في المدينة ان رجالا يرجعون الى اهلهم وبدأوا الصحن حكاية ولا تلخص الشيوعية لا تلخص الشيوعية في بلاد المرأة الا اذا عادلت إذا عدلت هي ورمدت وهجرت ثم يمكن مراعاتها وهي آمن من رجل آخر من سيناء مسكن الشيوعية مسكن الشيوعية ما تخف منكم الذي يعتبر أحسن بلد في بلاد المسلمين وقوته تعتبر أحسن أحسن بلد تعتبر أحسن بلد في بلاد المسلمين نجحها جمال عبد الناصر لا رحمه الله بالاشتراكية نجحها بالاشتراكية ويقول أن يكون في كبير أم يكفلون رحمة ربك. نحن كسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه وتعالى والله فضل بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا الى اخر الآية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا. الله الذي قدر لهذا ان يكون غنيا فلا حسد اذا وقدر لهذا ان يكون خطيرا وقدر لهذا ان يكون صحيحا وقدر لهذا ان يكون مريضا. ولكن الشيوعيين اعترضوا على ماذا؟ على فطرة الله وعلى سنة الله. لو انك اردت ان تعتد على ولد عمره 3 سنين تريد ان تاخذ قافيته او تاخذ سبته لا بال حفي ولكن الشيوعيون ماذا يقولون؟ حفي الشعب يا مسلمون ينبغي ان نحمد الله الذي اراحنا وجد الله اخواننا الاسلاميين والموضوع طويل لا ينبغي ان نستغفر فيه ولكن ان شاء الله بين المغرب والعشاء فنحن ندعو اخواننا للحضور ان شاء الله من اجل تكمله الموضوع واياك والدعاء. يجب ان تحمد الله الذي اجل اطغى واعشى قول له اياك ان تقول انه في روسيا او انه في عدن. اسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم ان تتوضا. Bye.